ولم يعلموا لما كانوا السفهاء بقى كانوا قالوا ان عدم التوجه اليها في هذه الفتره لانهم قالوا ان بيتنا وبيت ابائنا مش بيت ربنا. فصرف رسول الله ووجهه الى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم ان البيت بيتهم وانه بيت العرب وبيت الله. لا لن نتوجه الى الا بيت يخلص لله. لا اله الا الله. الا الى بيت يخلص. يبقى العله الكلمه اللي انتم قلتوها دي. العله الكلمه اللي انتم قلتوها دي. طب واليهود قالوا ايه؟ قالوا يسفهوا ديننا ويتبعوا قبلتنا. يبقى دول قالوا قل ودكهم قالوا قل اخر. يبقى اذا طيب ننزع حكايه القبله. لا ده مساله التوجه دي لان الله اراد ان يحتوي الاسلام كل دين قبله. الله نعم. تبقى القداسه بقى للكل. نعم. واسري برسول الله من مكه الى بيت المقدس. نعم. ليه؟ عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الاسلام. الله. تبقى له قداسه لانه بقى محتوى في محتوى في الاسلام. وهنا اتجهنا اليها بقت محتوى بتاعتنا. وايضا لان الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل القبلة هي الكعبة من اول الايه من اول الامر. لان احنا كما قلنا كانوا بيقدسوا على انها بيت العرب ولذلك وضعوا فيها الاصنام اللي هي شركاء لله. بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبة وبعد ذلك تجيب الأصنام وتحطها في قلب الكعبة. نقول له طيب ولماذا جئت بالأصنام ووضعتها في الكعبة يا كافر قريش؟ ده شهادة منك أن للكعبة قداسة قبل أن يكون لك صنم. دي دليل على أن الكعبة لها إيه قبل أن يكون. إذن فالقداسة لم تأتي بصنمياتك بدليل انك انت حبيت تحمل الشركاء دي من الاوثان والاصنام حبيت تحطها في البيت المحترم ده. طب ده محترم ليه قبل الاصنام؟ انا سألتم نفسكم يبقى ده سفه ولا مش سفه؟ يبقى سفه. المنافقين ياخدوا وما بيدافعش عن وجهة نظر. النفاق ما بيدافعش عن وجهة نظر ويلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام. الذي يروج امره يقوله يروج امره فقول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس. كلمه السفهاء من الناس دي يعني اذا جئت بوصف على جنس فاعلم ان الوصف يقلل الافراد. فكان الناس دول برضو منهم مش ايه منهم السفهاء منهم برضو قلنا برضو صيانة الاحتمال لجائز ان جماعة فضلوا مؤدبين ولم يقولوا هذا مش كده ولا حاجة تكلموش خالص. يبقى لما يقولوا السفهاء الناس يقولك اذا هو ما يعني ماشي احنا ده احنا ما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم ولاه يعني ايه صرفه ورده وأرجعه قبلتهم التي كانوا عليها اللي هي ايه اللي هي بيت المقدس. يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم اليها ثم صرفهم عن هذه الايه عن هذه القبلة. فان كانوا يسألوا ما ولاهم اي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا يقول أتظنون أن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالأمر. إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر. الله مش بالآمر يا أخوان. وإلا لو انه وجه وبعد ذلك قال لك لان دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا يبقى بين لنا العله ولا لا؟ تبقى مش العله الايمانيه. تبقى العله الايمانيه ايه؟ الامر ينقلك من الشيء الى نقيضه. يا يقول لك عزم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل وارجم هذا الحجر بالحصى وذلك حجر وذلك حجر. ده حجر. إذن فالحجرية في المستلم لا دخل لها والحجرية في المرجوم لا دخل لها. وحين ينقلك من شيء إلى ما تعلم أنه شر الخير منه يبقى العلة واضحة. إذا قلت لك لا تأكل هذا المر وكل هذا العسل تبقى العلة واضحة ولا لا؟ إنه في عسلين اتنين أقول لك لا ما تأكلش من ده وكل من ده. يبقى إن كلت من ده بقيت آسب وإن كلت من ده بقيت إيه؟ طب هم اتنين عسل نقول لا بس هذا عسل مأمور به وهذا عسل منهي عنه. يبقى العلة الأمانية في الأمر أم في الآمر؟ أهو قال لك تنبه بقى إلى أن الله سبحانه وتعالى يتعبد الناس بأن ينقلهم من هنا إلى هنا علشان يشوف مين اللي بيطيع الأمر ومين اللي بيمسك علة الإيه؟ علة الأمر. يبقى علة كل شيء الأمر من الله إيه؟ به. الأمر من الله به. إياك أن تقول إن هنا أبدا دي قد بعضها تمام. ولذلك قال لك إيه؟ قل ردا عليهم لله المشرق والمغرب لم يذهب بكم الى مكان ليس فيه الله. ما دام ما ذهبش بكم الى مكان ليس فيه الله هل ذهب بكم الى ملك غيره؟ هو لله المشرق والمغرب. لله الايه؟ قل لله المشرق والمغرب. فكأن الرد على قول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لأن الله له المشرق فبيت المقدس ليست له خصوصية والكعبة ليست له خصوصية إلا بجعل الله الخصوصية إلا بجعل الله الخصوصية. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء إلى إيه؟ صراط مستقيم. الصراط المستقيم قلنا الصراط يعني الطريق ومستقيم يعني ايه؟ ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه التواءات ولا اعوجاجات. لان الالتواءات والاعوجاجات تعمل ايه؟ تطيل امد المسافة وان كانت توصل لما تطيل. بس خدوا بالكم ان الطريق والاستقامة ما تاخدش. طب بقول لك مكان من الاول كده اختصارا يودينا للكعبه. يقول له لا اذا جئت مثلا لطريق استقامته تمر بك على جبال يبقى استقامته ان تنحرف من على هذه الجبال تنحرف عن هذه الجبال. ما تقولش الاستقامه يعني كده. ولذلك قلنا اعوجاج الشيء لاداء مهمته اعوجاج. مش كده قلنا؟ لما قلنا الخطاف اللي عوجناه كده احنا عوجناه ليه؟ عشان هي مهمته ما تنفعش الا ايه؟ الا انه يكون معروض. يهدي من يشاء الى ايه؟ يبقى ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي رسمه الله في منهجه للوصول الى الخير. طريق اللي رسم ربنا الايه لمنهجه لنصل به الى الايه الى الخير. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك كذلك كايه ساعتها تشوف كذلك يبقى في تشبيه. كذلك جعلناكم امة وسطا. كذلك كايه كذلك جعلناكم أمة وسطا. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل الأمر الأول نعمة كما أن جعله جعلكم أمة وسطا نعمة. يبقى كل ما يشرعه الله لازم تدخلوا في باب النعم على المؤمنين إيه؟ على المؤمنين به. وإذا كان التوجه إلى القبلة الثانية بعد القبلة الأولى لعلة اختبار اليقين الإيماني في نفوس الناس أيذهبون إلى العلة في الأمر أم العلة الأمر الآمر يبقى دي نعمة ولا لا؟ نعمة. كمثل هذه النعمة جعلناكم أمة وسطا. كلمة وسط إذا سمعتها تدل على أن في أطراف، مش ممكن يكون شيء وسط إلا إذا كان له إيه؟ أطراف. له أطراف، ولذلك لا يتحدد الوسط. ما تقولش الطرف ده ثم الوسط ثم الطرف الآخر، لا، اذكر الطرفين أولا وبعدين. يبقى الوسط لا يأتي إلا إيه؟ إلا بعد أن تتحدد الإيه؟ الطرفين. كلمة جعلناكم أمة وسطا، وسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين، وإن كانت دقة اللغوية تقول لك فيه فرق بين وسط ووسط. الوسط هو اللي بين الطرفين، ولو كانت النسبة بين الطرفين مختلفة. إنما وسط يبقى لازم في الإيه؟ في النص. كذلك جعلناكم أمة وسطا يدل على أن في أطراف، يدل على أن في إيه؟ أطراف. طب وليه جعلنا أمة وسط؟ يعني إيه أمة وسط؟ أمة وسط نشوف. أولا المطلوب الإيماني، أولا العقيدة، أول حاجة العقيدة الإيمانية. أناس أنكروا وجود إله حق، وأناس أسرفوا فعددوا الآلهة. واحد منع أن يوجد إله، وتاني قال في آلهة كتير، يبقى الطرف ده غلطان والطرف ده غلطان. احنا قلنا في إله بس يا ناس واحد. لا إله إلا الله. الله الله. قلنا في إله بس إيه؟ واحد. بس واحد سبحانه. لأن بال بال بالمنطق إن لازم يكون لم يدعي أحد أنه خلق هذا الكون ولا خلق نفسه، ما حدش ادعى دي، ثم ادعاها إله على لسان رسل، مش كده؟ لم يجي إله آخر ليقول له لا أنا الذي خلقت، يبقى سلمت الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد مدعى آخر، مش كده ولا لا؟ والذين قالوا آلهة متعددة، قول له يا أخي طب الآلهة دول يريدون على مقدور واحد ولا كل واحد له مقدور؟ إن وردوا على مقدور واحد يبقى مؤثرين على أثر، ما تنفعش. إن كان واحد له مقدور لدي وده ملوش مقدور لدي، نقول ده يبقى فيه عاجز عندي، اللي مقدور عليه من ده عاجز عنده، يبقى ما يمكنش تنفع. وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، خلاص، ولذهب كل إله بما خلق، وليت الخلق سيكون مستوى مكرر. طب انا عايز صفات كتير، يمزعوني ازاي الآلهة دول؟ واحد خلق السمع، واحد خلق البصر، واحد خلق اللمس، واحد خلق الشم، واحد خلق الرئة، واحد خلق المش عارف. الله، طب تتوزع على ذهب كل إله بما خلق تجي ازاي دي؟ لو كان ابعاد كده مختلفة كنا نقول ايه؟ اقسمهم ويعلى بعضهم على بعض، يقول لك لا ده انا خالق الجزء الاحسن، انا خالق المش عارف. الله، اذا نادي نفعة ونادي نفعة. يبقى الاسلام جاء بالامر الفطري، فيه اله واحد. الا انه واحد، سبحان الله. وكون في اله يبقى انصاف لحكم العقل ولحكم الفطره، وكون واحد انصاف ايضا لحكم العقل، انصاف لحكم ايه؟ لحكم العقل. يبقى ده وسط ولا لا؟ يبقى ايه؟ وسط. ده وسط. كذلك اناس يشرفون في الماديه ويهملون الروحيه ويهملون القيم، وأناس يذهبون إلى القيم وحدها ويسيبوا المادية. معنى أن واقع الحياة أن أصحاب المادية يفتنون أصحاب الروحانية، لأن عندهم قوة. من الإسلام جه وسط عشان كده. ليه؟ قال لك لأنه راح تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج. تكوين الإنسان اللي هو موضوع المنهج فيه مادة وفيه روح. المادة

فإن هواكم لن يدخل المعمل التجريبي. الله. المعمل التجريبي سيظل بمنع عن هواكم. إنما إيه اللي هيبقى فيه هواكم؟ الكلام النظري. الكلام النظري. وده تبقى الأصل ما حدث. تبقى الأصل ما حدث. أنا قلت تنبهوا إلى أنهم في العلوم المادية يسرقونها من بعض، يتلصصون عشان يسرقوها. وليه يسرقوها؟ عشان يفيدوا نفسهم. طب وفي العلوم النظرية والمبادئ التانية بيعملوا ايه؟ يعملوا سدود من حديد عشان ما تدخلش. الشيوعية يمنعوها الرأسمالية ما تدخلش، والرأسمالية يمنعها الشيوعية ما تدخلش، انما العلوم المادية يسرقوها من بعض. لا ده ليه بقى؟ ليه؟ سبب ايه؟ لان دي مصنوعة بهوى ودي مصنوعة من غير هوى. اذن فالدين انما جاء ليعصم البشرية من اهواء البشر. فقال انطلقوا في الامور المادية كما تشاءون وسيعطيكم الله من اسرار كونه ما يسعدكم ويرفعكم وينفعكم، وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الأهواء. وإذا ما شئتم فجربوا الحياة بهذه الأهواء، جربوا الحياة فستضطرون على أن تصنعوا معايشة سلمية بين هذه الأهواء. ليه؟ لأنكم ستشقون بها. نيجي بقى نقول بقى حاله، هل الشيوعيات التي جاءت بقى لها نصف قرن او اكثر من نصف قرن، سنه 17 اظن، سارت الى الارتقاء في الشيوعيه ولا تنازلت عن بعض؟ تنازلت. لسه تتنازل. المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا تنضج؟ يبقى تراجعت شوية وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه، والقطاع العام وحش ولازم مش عارف الخاص والمنفعة. طب والرأسمالية أبقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجعت. بالله إذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعهم، التراجع يبقى إلى كده ولا إلى كده؟ يبقى إلى الداخل. ما دام إلى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ إذا أمك بصر أنتوا واخدين خير دي وخير دي. أنتوا واخدين خير دي وخير دي. واخدين خير دي بإيه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس إن الحجة هتكون لكم في المستقبل. الله أكبر. وسيضطر هؤلاء إلى الرجوع إلى ما يقننه دينكم، وهؤلاء أيضا يضطرون إلى الرجوع. وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعوا، يبقى لم يتراجعوا إلا في مين؟ إلا في الوسط. ماشي وسط علشان ما نقولش إنهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لأن كلمة الوسط النص ده هو ما يقدرش على القسمة دي اللي ربنا. لما البشر ممكن يجي الناحية دي يجي الناحية دي، لما ممكن ايه؟ ممكن ينتقل. حينما جاءوا مثلا يقول لك ايه الأغنياء واللي مش الأغنياء وإلى أخذ وناخد منهم عشان ندي للفقير. ندي طب أنت اديت لي فقير دلوقتي، وبعدين لما يجي فقير تاني إن شاء الله ما يبقاش حد عندي تاخد من ايه؟ إذا من الخير أن يوجد متحرك في الحياة. متحرك في الحياة بأمل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لأن حركته ستنفع. رضي أم لم؟ قصد أم لم؟ أم لم يقصد. لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك، يقول لك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم، قال الله إذا الذي كان يعمل معي وأسرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني. قال هذا كان أحسن مني، لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك إقطاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودك ولا حد كلمه، يبقى أحسن مني ولا لا؟ إنه النقلة دي يريدها الله، ولكن يريدها الله بهوادع. يريدها الله بهوادة. كيف بهوادة؟ أما قال لك يا أخي معنى إنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة، لما بياخد 2.5% يبقى ما كنتش تسمر مالك بعد 40 سنة مش هيبقى عندك حاجة. يبقى ما بقاش عندك حاجة يبقى استطرق وانتقل إلى الغير ولا لا؟ بس في قد إيه؟ 40 سنة إلى أن تتكون أجيال تعيش على المستوى الجديد. أما أن تترك أجيالا كانت تعيش على مستوى، فأنت هتعمل خلل في المجتمع، ولا تجعلش الحافظ النفعي أهو الإسلام وسط في هذه المسألة، فلا أطلق شراسة الرأسمالية ولا أخذ الشيوعية عشان يأخذ عرق الغير ولا آخره. جاب الاثنين. أنك أنت ماذا تقصد منها؟ مش تقصد أننا نعمل استطراق اجتماعي والناس يبقوا موجودين؟ أقولك لا، أنت ولي الأمر عليك أن توجد فرصة العمل لكل من يقدر على العمل، وتضرب على أيدي القادر ولا يعمل. مفيش هنا احتراف فقر. احتراف فقر ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش موجود. ليه؟ أم أنك علشان تجيب الحافز النفسي ليجعلك تتحرك. واحد نفسه مفتوح للحركة يا أخي، خليه يتحرك. قول له ده مهلك وما دام يؤدي حق الله. لا إله إلا الله. إن كنت عايز مش عارف أنت جبت ده منين، بس جبت ده جبت ده منين؟ إذن فالإسلام جاء ليفسح مجال الحركة وليضمن عرق المتحرك حتى لا يأتي قاعد ليأخذ منه إيه؟ ماله. وبعد ذلك فرض فيه الحق، فإن لم يتسع الحق المفروض في الزكاة فلولي الأمر الإيماني أن يأخذ أزيد مما تفرضه الزكاة ليرده على الإيه؟ على الفقير. يبقى ده وسط ولا مش وسط؟ يبقى حمل حركة وحمى ثمار الحركة، حمل حركة وحمى ثمرة الحركة. ليه؟ لأن التحرك في الحياة مش قدر مشترك في جميع الناس. مش ليس كل انسان منا عنده طموحات حركة. تجد كم واحد عنده طموح حركة وبعد ذلك يدخل في نفسه انا اؤثر حياتي حتى اذا ما كبرت يبقى عندي مثلا، وبعدين يبقى عنده لك ولادي. ولذلك انا اقول اللي عنده ارزاق تتسع لاولاده يبقى تحرك في الحياة حركة تسعه وتسع اولاده، والذي يتحرك في الحياة حركة تسع أحفاده من أنه يتحرك 3 مرات، مرة لنفسه ومرة لأولاده ومرة لأحفاده. يبقى إذن إيه؟ يبقى اجعلناكم أمة إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس. فكأن الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية أين ستحدث في الكون معركة ولن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة الوسط. أنتم مخطئون يا أصحاب اليمين وأنتم مخطئون يا أصحاب اليسار، والحق أنكم يجب أن تذهبوا إلى منطق الله الذي وضع موازين السماء وموازين الأرض وموازين المناهج، ولا تظنوا أنكم بنسبتكم إلى الأمة الإسلامية تأخذون الوسطية كده وشهادتكم تقبل. اعلموا أن الرسول سيكون شهيدا عليكم. أما جئتم به مطابق لما أنزله الله عليه أو لما تركه فيكم، ولنتم بقى هتبقوا أمة مسلمة وتعملوكم برضو سلطة زمنية كأمة مسلمة وتعملوا اللي على كيفكم، وده يبرر ديا وده يبرر ديا وده يبرر ديا، وتقولوا ما احنا مسلمين، ما احنا بنجتمع هو، ما احنا هنجتهد، ما احنا نلاحظوا أنكم حين جعلكم الله شهداء على الناس لتفصلوا في قضية الحق الحركي في الحياة سيكون الرسول شهيدا عليه. هذا مما جاء به أم هذا مما اختلقتموه ونسبتموه إليه؟ أهذا مما ادعيتموه أم هذا هو الذي نزل عليه من السماء؟ إذن فتلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها، سيعود إلى حكمها، وأنه لا يمكن أن يهدأ العالم إلا إذا أدت شهادة الحق

إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإلى لقاء آخر.